يقولها لنا يوم القيامة أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها يقولها لنا يوم القيامة أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها محمد I'd give my heart and soul for you. Wish my eyes can see your face and be close to you. 'Cause in your guidance I find peace of mind indeed. No one else on that day can intercede. Ummati, Ummati. يقولها لنا يوم القيامة أمتي.